قومك في ضلال مبين. وكذلك نري فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي وجهي للذي فطر السماوات وما أنا من المشركين. فلما وما أنا من المشركين. وحاجه تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء. أفلا تتذكرون؟ وحاجه قومه، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين وكلا فضلنا على العالمين ومن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله.